وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات، أينما بلغ إليه أثير هذه الإذاعة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد في بيان فقه الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، حيث ترجم رحمه الله بابا في أول كتاب التوحيد، قال باب الخوف من الشرك، وذكر فيه آيتين، وذكر فيه ثلاثة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المستدعية لخشية المؤمن وخوفه وتخويفه من الوقوع في الشرك. فذكر الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب، باب الخوف من الشرك، ذكر فيه 11 مسألة. بدأها بقوله فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، لأن التبويب في قوله باب الخوف من الشرك وترجم عليه بآيتين، آيتي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وآيتي قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي قوله باب الخوف من الشرك أن فيها الأولى الخوف من الشرك حيث خافه أنبياء الله، وحيث أنه الذنب الذي لا يغفره الله لصاحبه، فاستدعى ذلك أن يخافه المؤمن خوفا عظيما. ثم قال المسألة الثانية: أن الرياء من الشرك، وهذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لما قال: ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم، فسئل عنه فقال: الشرك الأصغر، ثم سئل عنه فقال: الرياء. ففيه أن الرياء من الشرك، وهذا ظاهر، فإن الرياء يسيره وهو الطارئ على العبادة من الشرك الأصغر، فإذا اشتمل الرياء على العبادة كلها أو كان الرياء في عبادة الإنسان فإنه من الشرك الأكبر، كما كان عليه المنافقون حيث وصفهم الله جل وعلا بقوله: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة: أنه من الشرك الأصغر، أن الرياء في أصله من الشرك الأصغر، وهذا في الرياء الطارئ غير الرياء المستحكم. أما الرياء المستحكم على العبادة فلا شك أنه من الشرك الأكبر، أما الرياء الطارئ الذي لم يدفع ولم يدفعه المصلي أو المتعبد فإنه في أصله في الشرك الأصغر. المسألة الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، وهو الرياء، لأنه يسري في النفوس، وقد لا يلقي له الصالح والمؤمن بالا أو لا يلقي له كبير بال، فعندئذ يقع فيه ويترتب عليه وعيده الذي توعد عليه. وفي مخافة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الرياء أشد من مخافته عليهم الدجال، تنبيه إلى نقطتين: الأولى أن الدجال لا ينفتن به إلا من خرج عليهم في آخر الزمان، فكل من مات قبل خروج الدجال فهو سالم ناج من فتنته وشره. النقطة الثانية أن الرياء لا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في أوسطه ولا في أواخره، وكذلك في شأن الإنسان مع نفسه في تفقده التفقد اللائق في قلبه وأعماله، فعندئذ لعله أن يسلم. وأما إذا لم يحرص على هذا فإنه قد يصيبه الرياء منه بشوائبه، وعند ذلك يقع المحذور الذي خافه على أمته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: المسألة الخامسة، أي الفائدة الخامسة من هذا الباب، قرب الجنة وقرب النار. وهذا مأخوذ من حديث ابن مسعود وجابر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي شريكا في العبادة دخل النار. وفي حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذا فيه أن الجنة قريبة وكذلك النار قريبة، ما بينك وبينها أيها المكلف إلا أن تموت. ثم ذكر رحمه الله المسألة السادسة، وهي الفائدة السادسة المستفادة في فقه هذا الباب، الجمع بين قربهما في حديث واحد، إشارة لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فجمع بين قربهما في حديث واحد. ثم ذكر المسألة السابعة المستنبطة في هذا الباب في قول الشيخ: أن من لقيه أي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، لأن الشرك لا حصانة له، وإنما الحصانة هي في توحيد الله وفي إفراده للعبادة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثامنة فقال: المسألة الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه عليهم الصلاة والسلام وقاية عبادة الأصنام. فإبراهيم دعا ربه له أي لنفسه، ودعا ربه لبنيه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن عبادة الأصنام من أوضح صور الشرك. فإذا كان هذا في حال إبراهيم فمن يأمن الشرك بعد الخليل عليه وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. ثم ذكر المسألة التاسعة في قول الشيخ رحمه الله: اعتباره أي الخليل بحال الأكثر لقوله جل وعلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإن إبراهيم لما دعا ربه أن يجنبه هو ويجنب بنيه عبادة الأصنام ذكر العلة، وهي المعتبرة بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن أكثر أسباب دخول الناس الشرك هي في عبادة هذه الأصنام التي هي رموز لأولئك الأولياء والصالحين والشفعاء، جعلهم يتخذونهم وسائط وشفعاء وأولياء بينهم وبين الله جل وعلا. ثم ذكر الشيخ المسألة العاشرة، قال فيه: تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. تفسير لا إله إلا الله أنها توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأن الذي يناقضها هو الشرك بأن يشرك الإنسان مع الله غيره، سواء في الدعاء أو في الذبح أو في النذر أو في غيرها من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها ولا أداؤها إلا لله وحده دون ما شريك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الحادية عشرة التي ختم بها مسائل هذا الباب، باب الخوف من الشرك، قال: المسألة الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. فإن هذه الفضيلة أنه يبقى في الدنيا مؤمنا موحدا، ويوم القيامة يسلم وينجو من عذاب الله في النار، فلا يدخلها إلا إذا دخلها بذنوبه الأخرى، أما أن يخلد فيها فلا، فإن الله حرم على النار تخليدا فيها من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأفاد هذا الباب هذا الفقه العظيم في مخافة المؤمنين وخشيتهم من أن يقعوا في الشرك، فلنحذره أيها المسلمون في كل مكان، ولنحذر الرياء، ولنحذر وسائل الشرك وطرائقه التي توصل لغاية قبيحة أن الله يدخل صاحبها النار على جهة الخلود فيها. فنسأل الله جل وعلا النجاة من النار والفوز بالجنة، وأن نكون من عباده الموحدين ومن أوليائه المخلصين، وأن يرضى علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وجميع المسلمين رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.